ومن جماعة من أصحاب عبيد الله بن عمري ضعف حديثه عنهم حديثهم عنه خاصة. فمن عبد الرزاق بن همام قال ابن أبي مريم إلى ليحيى بن معين إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبد الله بن عمر من عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ثم حدث بها عن عبيد الله. فقال يحيى لم يدر عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد الله ولكنها كانت منكرة، يعني أحاديثه عن عبيد الله بن عمر. ومما أنكر من حديثه عن عبيد الله بن عمر أنه حدث عنه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأفضح يعني المعطل المحصل. وخالفه خالد بن حارث قال سئل عبيد الله بن عمر عن المحصل والنزول به فحدثنا عن عبيد الله عن نافع قال عبيد الله فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعبد الله بن عمر فخالف عبد الرزاق ولم يصله بل ارسله. وقد اختلف على عبد الرزاق في لفظ الحديث ايضا فمنهم من روى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر لم يكونوا ينزلون الافضاء فخالف في المتن ايضا. وقد ذكرناه في كتاب الحج وقد خرج مسلم والترمذي حديث عبد الرزاق هذا. وخرج البخاري حديث خالد بن الحارث المرسل ومنهم عبد عبيد عبد العزيز بن محمد الدراوردي قدم عندنا الحديث عن عبد الرزاق الامام الصنعاني الحميري مولاه وواحد اوعيه العلم واحد اكابر الحفاظ وصاحب المصنف المشهور وشيخ الامامين علي بن المديني واحمد بن حنبل. وقد توفي عبد الرزاق رحمه الله سنه 11200 وكان اماما في الحفظ، غير انه كان يغلط احيانا في بعض شيوخه واحيانا يغلط اذا روى في غير بلده. فمن ذلك عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر، ومن ذلك ما يروي عن سفيان في مكة، مرويات عبد الرزاق مرويات عبد الرزاق عن سفيان صحيحة ومخرجة في الصحيحين، ولكن إذا روى عبد الرزاق عن سفيان في مكة كان حديثه ضعيفا. ومن ثم أنكر الإمام أحمد رحمه الله حديث عبد الرزاق عن سفيان عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تخرج الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتلوا قوم. قال وذكر شيئا نسيته فذا رأيتموه تبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وهذا الرجال كلهم حفاظ كلهم أثبات لا يختلف في واحد منهم، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكره ذلك لأنه من رواية عبد الرزاق عن سفيان في مكة. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلما استنكر شيئا من أحاديث عبد الرزاق جعله من مرويات عنه في مكة. قد تقدم أن بعض العلماء ذكر قاعدة أخرى في هذا فقال ما لم يوجد في كتب عبد الرزاق فهو معلول، لأنه رحمه الله قد اختلط في آخر عمره وساء حفظه ولكن العلة في سفيان ما روى عنه في مكة، أما ما روى عنه في اليمن فهو ثبت. نعم. ومنهم عبد العزيز بن محمد الدروري قال أحمد حديثه عن عبيد الله بن عمر تشبه حديث عبد الله بن عمر. قال أبو حاتم الرازي ظهر مصداق قول أحمد في حديث الدروري عن عبيد الله بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من أتى الله وصدقه بما يقول لم تقبله صلاة الأربعين يوما أربعين ليلة. قال والناس يرونه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وليس يشبه هذا حديث وليس يشبه هذا حديث حديث عبيد الله. ورواه الدروري عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن صفيه بنت ابي عبيد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. قال قلت والصحيح ان عبيد الله بن عمر انما رواه عن نافع عن صفيه عن ابي بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح من حديث عن ابي بكر بن نافع. قال ابن المديني وقد خرج مسلم في صحيحه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله كما ذكرنا. وقال النسائي الدروري ليس به باس حديثه عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر منكر. ومنهم قميصته قدم عندنا عبد العزيز بن محمد الدروري وهذا احد رجال الجماعه وقد احتج به مسلم رحمه الله في الاصول وخرج له البخاري رحمه الله تعالى ما تابعه عليه غيره. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثقة في كتابه ضعيف في حفظه. وقد روى عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا تشبه أحاديث عبيد الله وكان يرفع أحاديث. ومن ثم قال النسائي رحمه الله كل شيء رواه عبيد الله بن عمر كل شيء رواه الدروري عن عبيد الله بن عمر المصغر فهو على المكبر. ومن ثم حديث ابن عمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النزول على اليدين هذا معلول والصواب وقفه على ابن عمر ولا يصح رفعه وإنما رفع الدروري. وكذا تكلم الإمام أحمد رحمه الله في مرويات عبد العزيز بن محمد الدروري عن عبيد الله بن عمر العمري وأن مرويات عبد العزيز عن عبيد لا تشبه مرويات الثقات عن عبيد الله وهذا ما استدل به على الغرض وعلى سوء الحفظ. وهذا يطلعك أيضا على أمر مهم وأن الأئمة رحمه الله تعالى لا يحكمون على الأسانيد بمجرد الظواهر وبمجرد ثقة رواة الإسناد. فكم من حديث رواة ثقات وهو منكر تقدم بالأمس عدة أمثلة على هذا كحديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عائشة الستة قصة غيلان حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس هذا على شر الجماعة على الطريقة التي تقول بأن كل من خرج إلى الشيخان فهو على شر الشيخين. الطريقة مغلوطة فإن غلطها مرارا وأن هذا خبر معلول بينما الرواية معمر عن أهل البصرة وكل ما روى معمر عن أهل البصرة فهو غلط. ما معنى على شر الشيخين؟ قلنا ثلاثة مذاهب أعطينا المذاهب الثلاثة وبين الصواب في المسألة يكون رجال الإسناد بنفس ترتيبهم موجودين في الصحيحين هذا القول الأول. والقول الثاني يكون كل راوي من رواة الإسناد موجودا في الصحيح ولو لم يكونوا على نسب واحد، هذا قول ثاني. قول ثالث أن يكون رجال الإسناد في القوة والضبط كرجال الشيخين. ما أصح الأقوال هذا المسألة؟ الأقوال الأول. لماذا قلنا الصواب الأقوال الأول؟ لأنهم أحيانا يتوقون حديث بعض ودرس. صحيح، يتوقون حديث فلان عن فلان وإن كانت ثقتين، كما يتوقون ما خرج الشيخان لمعمر عن ثابت البناني، وخرج مسلم لمعمر عن بعض البصرة في متابعات والشواهد. متابعات والشواهد. نعم. ومنهم قبيصة بن عقبة قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين هو ثقة إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذاك قوي. وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة صدوقا فاضلا تكلم في روايته عن سفيان خاصة. كان ابن معين يضاحك رواته عن سفيان. ومنهم يعلى بن عبيد قبيصة خرج له البخاري عن سفيان أحاديث كثيرة، والبقية كمسلم يخرج له بواسطة، لكن البخاري لم يخرج لقبيصة عن سفيان فيما تفرد به، ولم يخرج له فيما تابعه عليه غيره. وقبيصة إمام ثقة لا نزاع في إمامه، وإن تكلم في بعض العلماء كلام يسيرا، وإنما قال بعض العلماء بأنه استصغر في سفيان. ومع هذا القول ذهب طائفة من العلماء إلى أنه في سفيان ثقة أيضا. ولما تأمل في أحاديث قبيصة عن سفيان رأى موافقة هذه أحاديث الثقات والقدماء من أصحاب سفيان، والعلماء يسبرون في ذلك. كما كان طائفة من العلماء يتوقعون بعض أحاديث الثقات عن قتادة، وحين روى حديثا تشبه حديث ابن أبي عروبة وحديث الدستوائي وحديث شعبة، عرفوا أنهم قد أتقنوا وضبطوا. ومن ثم ذكرت مرارا وأعيد أنه لا يجوز التصحيح بالنظر إلى مطلق رجال الإسناد، وأنه لابد من النظر في العلل ومن دراسة الرواة واحدا واحدا، وأنه لا يكفي في دراسة الرواة أن تنظر في تهذيب الكمال أو في تهذيب التهذيب ثم تصحح، بل تجعل لكل راوي دراسة خاصة وتنظر حديثه. وذكرت عدة أمثلة على ذلك، فإنك حين تنظر لكلام الأئمة في الرواة قد ترى توثيقها جار بن حوشب، لأن أكثر لم يقول ثقة ثقة ثقة ثقة، ولكن حين تنظر حديثه ترى أن حديث لا تشبه حديث الثقات، وتعلم صدق ما قاله عنه الإمام أحمد والبخاري بأنه مضطرب الحديث. ويتنظر في حديث التهليل بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر من حديث سلمة، وأنه كان يقول ذاك عشرا وثاني الرجلين، أن هذا خبر منكر، وأنه قد اضطرب فيه شهر بن حوشب شهر رواه عن أم سلمة أن يقول ذلك بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر وثاني الرجلين، والخبر في الصحيحين كثير هذه الزيادة. ثم رواه شهر عن عبد الرحمن بن غد عن أبي ذر، ثم رواه شهر عن عبد الرحمن بن غد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه شهر عن عبد الرحمن بن غد عن معاذ بن جبل. هذا لو قاله ثقة لوجب التأمل هل يحتمل من هذا اختلاف هذا المحتمل. وإذا ذكر هذا مثل الشهر هذا ما يقوم، مرة عن أم سلمة، مرة عن أبي ذر، مرة عن الحرغان، مرة عن مسند معاذ، لا يذكر ما ضبط الحديث، ولا يمكن يقال لعله رواه على هذا الوجود. لما يقال هذا في أمثال السوري وأمثال الحفاظ الكبار، وأما يقال يمثال شهر بن حوشب فهذا غير صحيح. من ثم هو يضطرب في الأحاديث. كذا قول من قال بأن مرويات عبد الحميد بن بهرام عن شهر صحيح أنا في نظر، مرويات عبد الرحمن بن بهرام عبد الحميد بن بهرام عن شهر أعدل من غيرها كرواية القدماء من أصحاب ملاهية عن ابن لاهية كعبد الله بن الواب، عبد الله بن يزيد اليطوي المقري، عبد الله بن مبارك، رواية هؤلاء عنده أعدل من غيرها. لكن ليس معنى هذا أن صحيحة ابن لاهية ضعيف مطلقا، ابن لاهية ضعيف مطلقا، روى عن العبادلة أو لم يروي عنه العباد، وقال بأن رواية العباد إلى عمل صحيح هذا غلط ظاهر. كابر الحفاظ ضعيفون مطلقا كيحيى بن سعيد القطان وأمثال من الحفاظ والأئمة. وكذلك شعر ولو روى عنه عبد الحميد بهراء هو ضعيف. والذي زاد الزيادة في حديث ابن عمر في قصة مجيء جبريل قال وأنت حجة وتعتمد وأنت حجة وتعتمد. هذه الزيادة عن طريق شعر وهذه الزيادة منكرة لا تقبل. الصواب أنه ذكر الحج ولم يذكر العمرة وهذه حجة من يقول بوجوب العمرة وهذه الرواية ضعيفة. ولو جاء من طريق عبد الحميد ابن بهراء عن شعر نعم.